إذاعة قريش تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العنواني حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس السابع، باب ما جاء من الرخصة في ذلك. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم السابع من شهر رجب من عام 1421. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء من الرخصة في ذلك. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعين يستقبلها. وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة والنار. قال أبو عيسى: حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب. وقد روى هذا الحديث ابن الابن لهيئة عن ابي الزبير عن جابر عن ابي قتادة انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة. اخبرنا بذلك قتيبة قال اخبرنا ابن لهيئة. وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم اصح من حديث ابن لهيئة، وابن لهيئة ضعيف عند اهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسع بن حبان عن ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشأن مستدبر الكعبة. حفظ الله عنك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء من الرخصة في ذلك، أي هذا باب ما جاء من الأخبار من التسهيل والتيسير في البول أو في استقبال القبلة بغائط أو بول. وأبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قدم الأحاديث الواردة في النهي، ثم أتبع ذلك للأحاديث الواردة في الرخصة. والرخصة قيل هي استباحة المحظور مع قيام الحاضر، وقيل الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، والرخصة خلاف الشدة. وقال أرخص الشارع في كذا وكذا ترخيصا، وأرخص إرخاصا إذا يسره وسهله. تطلق الرخصة مقابل العزيمة، وقد تطلق الرخصة في غير مقابل العزيمة. والمقصود بالرخصة في هذا الباب أي التيسير والتسهيل. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، وتقدم أنه قال: ولدت الساعة التي توفيت فيها حماد بن سلمة، وتوفي حماد سنة 67، وتوفي ابن بشار سنة 52، وكمل له الرواة الستة، ومحمد بن المثنى. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى ابن عبيد ابن قيس ابن دينار العنزي البصري الحافظ أبو موسى، ولدت السنة التي توفي فيها حماد بن سلمة، وقد ولد محمد بن بشار ومحمد بن مثنى في عام واحد. وقد قال ابن جار: ولدت أنا وأبو موسى في السنة التي توفي فيها حماد بن سلمة. وروى ابن مثنى عن إسماعيل بن علية وحماد بن أسامة وخالد بن الحارث الهجيمي وعبد الرحمن بن مهدي ومعاذ بن معاذ والوليد بن مسلم ويحيى بن سعيد القطان ويزيد بن هارون وأبي بكر الحنفي ويونس بن بكير وعن الجماعة علي بن مخلد والزهري وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان. قال ابن معين: وقال أبو الحسين، وقال أبو الحسين ابن محمد عبد الله بن محمد السناني: كان أهل البصرة يقدمون أبا موسى على بندار، وكان الغرباء يقدمون بندار على أبي موسى. وقال الخطيب رحمه الله: كان ثقة ثبتة احتج سائر الأئمة بحديثه. وقد مات به القعدات سنة 52 و200. قوله قال حدثنا وهب، أي وهب ابن سرير ابن حازم الأزدي البصري، روى عن أبيه وحديثه عند الجماعة، وروى عن حماد بن زيد وشعبة وهشام بن حسان وهشام الدستوائي، وعنه يعقوب بن إبراهيم الجوزجاني والدورقي وإسحاق وهو ابن راهويه والحسن بن علي الخلال وسليمان بن حرب. قال عنه الإمام يحيى بن معين رحمه الله: ثقة. قال سليمان بن داود القزاز الرازي: قلت لأحمد بن حنبل: أريد البصرة عمن أكتب. قال عن وهب بن جرير وأبي عامر العقدي: وقد توفي وهب سنة 600، وروى عنه الجماعة. هنا روى عن أبيه، وأبوه هو جرير بن حازم الأزدي وزاري أبي النضر، روى عن أيوب السختياني وثابت البناني والحسن البصري وحميد الطويل وزيد بن أسلم والأعمش وقتادة ونافع مولى ابن عمر ومحمد بن سيرين ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه جهز بن أسد وأبو داود الطيالسي وعبد الله بن وهب ومحمد بن الفضل عارم ومسلم بن إبراهيم. قال شعبة: عليك لجرير ابن حازم فاسمع منه. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: غير قبل موته بسنة. وقال ابن مهدي: جرير بن حازم الخرب وكان له أولاد وهم أصحاب حبيب، لما حس ذلك منه حجبوه فلم يسمع أحد منه شيئا في حال الاضطراب. وقال الإمام يحيى بن معين: هو عن قتادة ضعيف. وقد أنكر عليه، أي على حازم، على جرير بن حازم، الإمام أحمد ويحيى وغيرهما أحاديث متعددة يرويها عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. منها حديث عن قتادة عن أنس في الرجل الذي توضأ وترك لمعة قدر الدرهم لم يصدها الماء. وهذا الحديث رواه أبو داود وقال: ليس بمعروف عن جرير. وقد جاء الخبر في صحيح مسلم ونحوه من غير حديث جرير. ومن حديث عن قتادة عن أنس أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان من فضة. هذا الحديث أيضا رواه أبو داود. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى سرير ابن حازم يروي عن أيوب السقياني عجائب. وأنكر عليه أيضا الأئمة حديثه عن ثابت البناني عن أنس بن مالك إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني كأنما سمعه شرير من حجاج الصوار عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. وهم جرير في هذا الخبر رواه عن ثابت عن أنس. وفي هذا الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه وسوف يمر بنا. قول عن محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المقاربي مولاهم المدني صاحب السيرة. ولد ابن إسحاق والأقباني المشهور سنة 80 في نفس العام الذي ولد فيه أبو حنيفة رحم الله الجميع. وحدث عن الأعرج وعمر بن شعيب وفاطمة بنت المنذر بن الزبير والزهري ونافع ومحمد التيمي. وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري تابعي وشعبة والثوري وحمادان وهشيم وأبو عوانة وابن عيينة وحفص بن غياث وجرير بن عبد الحميد. قال الزهري لا يزال في المدينة علم ما بقي هذا يعني ابن إسحاق. وسئل الزهري عن مغازيه فقال هذا وأشار إلى ابن إسحاق أعلم الناس بها. وكان الزهري إماما في المغازي. وقال شعبة ابن إسحاق أمير المحدثين لحفظه. وقال شعبة ابن إسحاق أمير المحدثين لحفظه. وقال سفيان شارست ابن إسحاق منذ 74 سنة وما يتهمه أحد من أهل المدينة ولا يقول فيه شيئا. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو حسن الحديث. وعنه قال ليس بحجة. وقال عبد الله بن الإمام أحمد كان أبي يتبع حديثه يكتبه كثيرا في العلو والنزول ويخرجه في المسند. وما رأيته أنفع حديثه قط إلا لا يحتج به. قال لم يكن يحتج به في السنن. فلقصنا الآن بإسحاق التوثيق المطلق كما سبق. الأمر الثاني في من ضعف ابن إسحاق مطلقا. وهذا قول طائفة من أهل العلم لأبي حاتم وغيره. الأمر الثالث لا يحتج به في السنن. وهذا ليس على إطلاق سبب الذي الله توضيحه. وقد قيل لإمام أحمد ابن إسحاق إذا تفرد في حديث تقبله قال لا والله إني رأيته يحدث عن جماعة الحديث الواحد ولا يفصل كلام هذا من كلام هذا. قال الإمام أحمد وأما علي بن المديني فكان يثني عليه ويقدمه. وقال الإمام علي بن المديني رحمه الله لم أجد لابن إسحاق إلا حديثين منكرين. وذكر حديث إذا نعس أحدكم يوم الجمعة وحديث زيد بن خالد إذا مس أحدكم فرجع فليتوضأ. جاء هذا الحديث من حديث بشرى بن صفوان وإسناده حسن. وقال الإمام النسائي رحمه الله تعالى ليس بالقوي. قال كما سبق هو قول وجاري آدم لأنه ضعيف. وقد توفي ابن إسحاق 53 فوفاة الإمام بخليفة. توفي سنة 50 و100 وخرج له أهل السنن البخاري تعليقا وفي جزء القراءة خلف الإمام صحح له هناك، وخرج له مسلم 5 أحاديث ومتابعات. والصحيح الإمام محمد بن إسحاق أنه صدوق ما لم يتفرد بأصل لا يرويه غيره أو يخالف غيره من الثقات، فإذا تفرد بأصل وجب رفض حديثه. مثال ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود في سننه من طريق محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن جمعة عن أبيه وعن أمه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا يوم رخص لكم فيه، إذا رميتم جمرة العقبة أن تحلوا، فإذا غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما كما بدأتم. هذا الخبر أصل في هذا الباب، لم يروي كثير أحد على أبي عبيدة سوى ابن إسحاق، ولا يحتج به لتفرد في الأصول. وشيخه أبو عبيدة وإن كان من رجال الإمام مسلم ومعروف النسب والشرف، وأرى أنه لا يحتج بتفرداته في الأصول، فإنه غير معروف لحفظ، ومن هو أشد منه قدرا وأحفظ منه، إذا تفرد بأصل يتوقف فيه وقد يرد، وليس بتفرداته أبي عبيدة بمثل هذا الخبر أو بشيخه تلميذه ابن إسحاق. ومثل هذه الأحاديث وتفردات السفيانين ومالك وابن نهدي وجعبة وأمثال هؤلاء الحفاظ الذين لا يضر تفردهم، على أن بعض المحدثين قد يرد تفردات بعض هؤلاء الأئمة. وفي هذا الخبر أيضا عدة علل، وقد قول علي النبي إن أنكر عليه حديثين لأن أنت أحدكم وحديث زيد فمن تفرده فليتوضا. وقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يحتج به في السنن، ليس مراد الإمام أحمد أن لا يحتج بمحمد بن إسحاق في كل ما روى في السنن، إنما يقيد ذلك إذا تفضل. دليل أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى احتج بأحاديث كثيرة لمحمد بن إسحاق، وعلم أنه قال في السنن أي إذا تفرد في السنن. إنما لو تفرد محمد بن إسحاق في حديث القراء ونحو ذلك نقبل حينئذ حديثا، لأن مثل أي تفرد بمثل هذه الأمور. أما كونه تفرد بحديث في السنن والأصل في السنة أو أصل في الباب فلا نقبله، لأن رد الحديث منه أكبر منه. وقد رد الإمام النسائي حديث أبي داود الحنبلي، وأن يقع ابن إسحاق من أبي داود الحنبلي إذا روى حديث عائشة وعائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مترفعة، رواه النسائي ولكن تفرد بها بدل الحبل وقال ثقة وخبر منها، ووضح أن بدل الحبل ثقة، وأن تفرد ثقة لا يلزم منه الصحة، وقد تفرد الثقة في الحديث ويكون خبره معلولا كهذا الحديث. ابن إسحاق الآن هنا روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل القبلة ببول، قال جابر رأيته قبل أن يقضى لعام يستقبلها. فمن يقول لأن هذا الخبر أصل في الباب، الخبر الصحيح يقتضي رد هذا الخبر على ابن إسحاق. ومن قال لأن هذا الخبر ليس أصلا في الباب، الأصل في الباب حديثه يعني عمر رضي الله عنه عند السائلين أو عند الستة، فحينئذ يقتضي النظر قبول حديث ابن إسحاق لأنه لم يتفرغ في أصل. هذا الحديث إن شاء الله على حديث ثابت. قول عن أبان بن صالح، قال هو ابن عمير، أبان بن صالح ابن عمير القرشي مولاه، وقد ولد سنة 60، وولد هذه السنة جمع من الأكابر، ثم الإمام الأعمش والإمام قتادة وجماعات ولدوا في هذا العام. وقد روى أبان بن صالح عن أنس بن مالك وحسن البصري وعطاء بن ابي رباح وعطاء بن يسار وعنه ابن عجلان وعثمانه بن زيد الليلي وابن جريج، وقد قال فيه الامام ابن عبد البر رحمه الله وقال ضعيف وسمع ذلك ابن حزم فقال عنه بأنه مجهول، فلا أعلم أحد من المحدثين تابعهما على ذلك. فقد قال لنا ابن معين رحمه الله سمع على ذلك النسائي وأبو زرعة وأبو حاتم وجماعات كلهم حجوا بأبان بن صالح وأنه ثقة. وحين لم نعلم تقرب ابن عبد البر في ذلك، وأن هذا من الغلط الذي وقع فيه الإمام ابن عبد البر رحمه الله، وقوله ابن أبي لأنه مجهول هذا غير صحيح، وقد عرفه في بعض الأسناد ووثقه وحجوا به. قال ليس بغريب من أبي محمد بن حجر رحمه الله، فقال عن أبي عيسى الترمذي رحمه الله بأنه غير معروف. قوله قد توفي أبان بن صالح ثلاثة بضعة عشرة ومئة. قوله عن مجاهد عن جابر، تقدم الحديث عن مجاهد عن جابر الثاني على حديث مفتاح الجنة الصلاة. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول. تقدم أن الأصل في النهي التحريم، تقدم أن الأصل في النهي التحريم. قولوا أن نستقبل القبلة، قالوا العلماء فرق بين الاستقبال والاستقبال. إذا جاء النهي بالاستقبال حصل النهي على الاستقبال، إذا جاء النهي بالاستقبال حصل النهي في الاستقبال. وبعض أهل العلم لا يرى التفريق بينهما، فإن النهي عن الاستقبال كالنهي عن الاستقبال، إذا جاء النهي عن الاستقبال لحقه الاستقبال والعكس بالعكس، وهو صحيح في النظر، لأن لا فرق بينهما. والتعاليم التي ذكرت في النهي عن الاستقبال هي موجودة في الاستقبال، والتعاليم الموجودة في الاستقبال هي موجودة في الاستقبال. أولا أن نستقبل القبلة ببولا، فرأيت قبل أن يقضى ربيعان يستقبلها، جاء دليل أن النهي سابق للإذن، وأن النهي ناقل عن الأصل، لأن الأصل في ذلك الجواز، النهي ناقل عن الأصل، لأن الأصل في ذلك الجواز، وأراد جابر في هذا الحديث أن يوضح أنه نهي عن ذلك، قال ثم رأيت قبل أن يقضى ربيعان يستقبلها، ولم يقتل جابر رضي الله عنه. هل كان هذا في الفضاء أم في البنيان؟ تبدأ بظاهر هذا الحديث كلام أهل العلم على نفس حديث أبي أيوب مطلقا في الفضاء والبنيان، وهذا مذهب عائشة وعروة بن الزبير ورواية عن أسند، وهو مذهب داود الظاهري، وتدل على ذلك في حديث ابن عمر في الصحيحين وسوف يأتي. وقال بعض أهل العلم يحمل هذا الخبر على حديث ابن عمر في البنيان، ويبقى حديث أبي أيوب على جمع بين الخبرين. قال أصحاب هذا القول إن الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وقد اشار إلى هذه المسألة في المراعي فقال والجمع واجب متى ما امكن، والا في الاخير نسخ بيننا. وهذا مذهب مالك والشافعي واحدى الروايات عن الامام احمد، وهو مذهب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كما سبق تقرير البخاري، فان البخاري رحمه تعالى قال في صحيح الاول لا تستقبل كل غائط او بول الا عند الجاهليه بجان او نحوه. وتدل على اصحاب القول ايضا لما رواه ابو داود في سننه من طريق الحسن بن ذكوان عن مروان بن اصفر قال رايت ابن عمر اناق راحلته تقبل القبله ثم جلس يقول اليها، فقلت يا ابا عبد الرحمن الم ينهى عن هذا؟ فقال انما نهي عن هذا في القضاء. فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك لا بأس. هذا الحديث بإسناده الحسن بن ذكوان، قال عنه يحيى بن معين ضعيف، وقال دار قطني رحمه الله تعالى في كتاب العلل ضعيف، بينما في السنة نصحنا هذا الحديث، وقال أبو حاتم ضعيف. وقال الإمام أحمد رحمه الله أحاديثه أباطيل. وقطعها حديثا جمع من أهل العلم والتجربة. لما قال تكلم الأخوان جمع غفير من أبناء العطار. وقد تفرد من هذا الخبر. غير أن هذا الحديث ليس حكما شديدا إلا الثلاث. لأن قول ابن عمر صريح في القضية وحديثه في الصحيحين ثبت ذاته. لأن ابن عمر حين بلغ من يتنزه عن السباق أو ينكر ويتنزه عن السباق الفضلة بالغائط والبول أنكر على هؤلاء واستدل على ذلك لأن رقي على بيت حفصة وذكر القبر وقد رواه الجماعة. حينئذ لا يعطينا هذا الحديث حكما جديدا في القضية غير أنه يضاف إلى أدلة القائلين بالتفريق بين الفضاء والبنيان. حتى الآن الحديث الجابر لا بين منع الاستغفار والاستدبار بغاية أو بول جماعة من أهل العلم وقالوا عن الله بأنه عام وتقدمت سنته في الباب الأول في باب النهي عن استقبال القبلة بغاية أو بول وذكروا من الأدلة أن النهي إنما جاء لحرمة القبلة وهذا المعنى موجود في الفضاء والبنيان وسلم على ذلك حديث الصراقة. وحديث الصراقة رواه الطبري بتهذيب وقد تقدم أنه ضعيف. وقالوا عن حديث الجابر لأنه معلول بعلل. العلة الأولى قال تفرد محمد بن إسحاق به قال ولا تقبل تفرد أهله إلى الأحكام والسنن. العلة الثانية تفرد أحال بن صالح عن مجاهد. العلة الثالثة قالوا أن جابر بن عبد الله لم يذكر أحد من الزوجين أن يستخدمها في الفضاء أو في البنيان. قال حين قال أقل من أن يعارض في حديث أبي أيوب المجمع على صحته. قال المذهب مذهب طائفة من أكابر أهل العلم وإليه ذهب أبو أيوب الأنصاري وسعيد بن جبير والثوري وهم يذكرون مذهب أبي حنيفة وهو أشهد روايات عن الإمام أحمد. ونصر هذا القول الإمام ابن حزم وإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وقد سبق ذكر أدلته. قال المصححون لهذا الخبر أما تفرد محمد بن إسحاق فله فإنه ثقة وقد وثقه جمع من أهل العلم. وقال علي بن المديني لا أعلم لمحمد بن إسحاق حديثا منكرا سوى حديثين وقد سبق ذكرهما. وابن إسحاق لم يتفرد بهذا الخبر الذي تفرد بالحديث أصل الباب وإنما يمنى في هذا الباب حديث ابن عمر المتفق على صحته. وهذا الحديث عندما يقوي حديث ابن عمر وإذا قلنا بأن ابن إسحاق لم يتفرد بأصل فالراجح قبول حديثه ولو اعتبرنا على الحديث أصلا في الباب لضعفنا ابن إسحاق وللزمت معارض حديث أبي أيوب في حديث يتفرد به ابن إسحاق. لما لا اعتبر هذا الحديث هو أصل في هذا لأن الاحتجاج في حديث ابن عمر سيأتي إن شاء الله. الحديث ابن عمر ليس خاصة إلا برسول الله عليه وسلم لا أصل في تشريع ولا نثبت خصوصية إلا بدليل. وأما أبان بن صالح فقد تقدم تفريق الأئمة فيها ولم يقع فيه غير ابن عبد البر وابن حزم وهما محتجان اتفاق الأئمة على تنزيل أبطال ابن صالح. وأما كل جابر لم يذكر في هذا الخبر هل كان في الفضاء أم في البنيان. يحتمل أن يكون في الفضاء ويحتمل أن يكون في البنيان. إذا كان في الفضاء يكون ناسخا لهذه الأدلة لماذا تخصصونها في الصحراء؟ إذا كان في الصحراء فقال إنه يقيد في الصحراء دون البنيان. يقول حديث جابر نعم ويحتمل وروده في الفضاء وحينئذ هل يقوى على نفس حديث ابي ايوب بهذا الاجساد؟ لاننا اذا قلنا بانه في الفضاء صار اصلا ما صار تابعا لحديث ابن عمر. واذا قلنا بان هذا الحديث في البنيان على حديث ابن عمر لم يكن حينئذ اصلا. فاذا قلنا ان حديث تابع فلا أظنه يبلغ مرتبة الحجية، لأن مثل هذا الحديث لا يقوى على نفس الحديث أبي أيوب. وإذا حملنا هذا الحديث على البنيان صار حينئذ الجواب، وعلى قول من يصححه الله صح هذا الخبر جمع من أهل العلم منهم الإمام ابن خزيمة والإمام ابن حبان والحاكم وأورده ابن جرد في المنتقى. وقال الإمام أبو عيسى الترمذي سألت عنه محمد بن إسماعيل فقال هذا حديث صحيح، ذكر ذلك كتاب العلل. حينئذ يصبح هذا الحديث من الصحابة حجة على نفس الحديث أبي أيوب، وقد سبق ذكر الصحابين بذلك، وأن هذا مذهب عائشة وعروة وداود وإحدى الروايات عن الإمام أحمد. قال أبو عيسى رحمه الله، تعود إن شاء الله مرة أخرى لحديث علي بن عمر. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وتبعت عائشة قتادة. قال حديث فيكير يا الترمذي فيما بعد وهو حديث معلوم مصطلح كما يتكلم عنه. وعائشة حديث عائشة رواه أحمد وابن ماجه من طريق عراق ابن مالك عن عائشة قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروج القبلة، فقال راهم قد فعلوها يستقبلوا بمقعده القبلة. وهذا معلول بعراق فإنه لم يسمع من عائشة. قاله الإمامان أحمد والبخاري، وقال البخاري أيضا في هذا الحديث الصغار. نقله عنه الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب العلل، وقد جاء عن المأمل انه قال احسن ما روي في الرخصة حديث عراق عن عائشة، وان كان مرسلا فان مخرجه حسن. ويمكن ان كلام المأمل رحمه الله تعالى انه يقصد بقول احسن ما روي اي اصلح في الرخصة، اي اصلح ما روي في الرخصة، لان حديث ابن عمر ابن عمر أصح شيء في أدبه، غير أن حديث عائشة أصح، وحديث عائشة أصح من حديث جابر، لأن حديث جابر محتمل قوله وعمار قالوا في الباب عن عمار رواه الطبراني في المعجم الكبير قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة بعد النهي بغائب أو نوم، وهذا خبر معلوم. قد ذكر الهيثم في الإجماع، وقال في جعفر بن الزبير متفق على تضعيفه. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وقد روى هذا الحديث في حديث الجابر ابن لهيعة عن الزبير عن جابر عن ابي قتادة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول مستقبل القبلة، أخبرنا بذلك قتيبة قال أخبرنا ابن لهيعة. وابن لهيعة هذا هو عبد الله بن لهيعة ابن عقبة ابن فرعات يبنى بأبي عبد الرحمن المصري الفقيه ولد سنة 96 وقيل سنة 97. روى الحبان بن واسع محمد بن عدنان ويزيد بن ابي حبيب وعطان بن رباع وقوي بن عبد الله العاصري وعن الثوري وشعبه والاوزاعي وقتيبه، وقيل ان لهيعة لقي 72 تابعية، وتوفي ابن لهيعة سنة 74 ومئة. وتابع عن الحديث الصحيح وانه ضعيف مطلقا قوله عن ابي الزبير رواه ابن لهيعة عن ابي الزبير. ابو الزبير هذا محمد بن مسلم بن استبرد القرشي الاسدي مولاه، روى له مسلم واكثر التخريج عنه في احاديثه عن جابر بن عبد الله، وقد رمي بالتدليس ولا يصح، فإن أبي الزبير إجازي التدليس غير معروف في الشيطانيين، وكما عن الفائدة الإمام الشافعي والحاكم وجماعة. سوف يأتي إن شاء الله الحديث عن أبي الزبير وما قيل فيه في موضع الحديث 79 بعد 100، وأبين لنا أن السابقين لا يردون الحديث بمجرد العلمة، ولا أعلم أحدا من أهل الحديث ضعف حديثا بمجرد العنعنة وإن كان الراوي موصوفا بالتبليغ، وإنما يردون الحديث إذا ثبت التبليغ أو علة أخرى في إسناد أو في المتن. أما كون أئمة السلف يردون الحديث بمجرد العنعنة، هذا لا يمكن إثباته. وسبق ذكرت هذا مطولا، وسوف أعيد إن شاء الله بالسلام على أبي الزبير المكي أو في الحديث عن أبي الزبير إن شاء الله سيطلع الحديث قبل ذكر أبي الزبير. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قبح. يقصد بالحديث جابر عن إنسان عمر بن خطيب محمد بن إسحاق عن أباس بن صالح عن مجاهد بن جبر عن جابر. وتقدم أن قول الأئمة هذا الحديث صح من هذا الحديث لا يعني تصحيح الخبر، لأن قد يكون أصح الضعيف وقد يكون هو الضعيف. لأن قول أبي عيسى هذا حديث حسن غريب تقدم الحديث عن ذلك، وأنه لا يمكن تصحيح تعريف الحسن إذا قلنا الحسن بغيره. إذا شرد الحسن قال أبو عيسى هذا حديث حسن، أطلقنا تعريف الحسن عليه الذي تعمل غيره بسبب تعريفه عيسى التلميذ. وإذا قرن أبو عيسى قال هذا حديث حسن صحيح أو هذا حديث حسن غريب، فإن الحسن حينئذ مغاير التعريف المذكور في كتاب العلل المقسمة تقريب ذلك وتوضيحه فيما سبق. قال أبو عيسى حديث جابر عن الانتصار أصح من حديث ابن لهيعة. ابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث، ضعف لهيعة من سعيد القطان وغيره. وقال الإمام ابن مهدي رحمه الله: لا أحمل عن ابن لهيعة لا قليلا ولا كثيرا. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ابن لهيعة ليس بالحجة، وإني لأكتب كثيرا مما أكتب أعتبر به. وحديثه يقوي بعضه بعضا. وقال ابن معين: لا يحتج بابن لهيعة. وقد احتج بعض أهل العلم في رواية القدامى عنه، ذكر هذه الرواية عن الإمام أحمد، واختار جمع من المتأخرين وفيه نظر. ومن فهم من قول الحافظ في التقريب حين قال: ورواية عبادة الثلاثة في الرابع في المنزل المقرى في رواية أعد لهم غيرها. من فهم أن ابن حجر يصحح رواية ابن لهيعة إذا روى عنه العبادة فقد غلط على الحافظ، إنما قال أعدل. وقد أحسن الإمام أبو الزرع رحمه الله تعالى حين قال: سماع الأوائل والأواخر عن ابن لهيعة سوى، إلا أن ابن المبارك وابن وام كانا يتبعان أصوله وليس ممن يحتج بحديثه. وهذا القول الفضل في ذلك، رواية الأواخر والأوائل والأواخر عن ابن لهيعة سوى، ابن لهيعة ضعيف مطلقا. وأيضا أن رواية القدامى عن ابن لهيعة أعدل من غيرها، فهي أحسن الضعيف، هي أحسن الضعيف. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا هنبال، وقد تقدم الحديث عن هنبال وهو ابن التيمي التميمي، قال عن الإمام عليكم بهنبال، قال حدثنا عبده ابن سيدان سليمان الكلابي الكوفي اسمه عبد الرحمن وعبده لقب وليس اسما، روى عن اسماعيل بن ابي خالد وحسان بن دينار وشعبه عقبه بن عروبه وسجان الثوري والاعنج وعاصم الاعول ومجاهد بن سعيد واخرين الثقات. وعنه الامام احمد بن حنبل واسحاق وزهير بن حرب وابو بكر بن ابي شيبه وعمرو بن محمد الناقد. قال الامام احمد رحمه الله تعالى: ثقه ثقه وكان شريك الفقر. وقال لنا نحن ابن معين رحمه الله تعالى: ثقة وقد ناقشنا 87 عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ابن الخطاب القرشي العدوي، روى عن ثابت البناني وسالم بن عبد الله وسعيد بن المقبولي، وثم ان اولاد بكر بن عبد الرحمن وسهيل بن ابي صالح وابن الزناد ونافع. وعنه عثمان بن يزيد العقاب وأيوب بن أبي سليمة السختياني وبشر المخبر وابن جويد وعبد الرزاق والسفيانان وشعبة ويحيى القطان وأبو معاوية حمد الخلف الضريب والليث بن الزعد وآخرون من الثقات. قال أبو حاتم: ذهبوا إلى مأمن بن حنبل رحمه الله عن مالك وعبيد الله وأيوب، أيهم أثبت في نافع؟ فقال لنا مأمن: عبيد الله أكثرهم وأكثرهم وأكثرهم رواية. وقال أحمد بن صالح: فقط الفرد محمود ليس أحد أثبت في حديث نافع منه. وقد تكون في سنة 49 و100. قالوا عن محمد بن يحيى بن حبان. محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري تابعي، روى عن أنس بن مالك وأبي صالح السمان والأعرج وعن إسماعيل بن أمية وليث بن سعد ومالك الزهري وموسى ويحيى بن سعيد الأنصاري وموسى بن عقبة، وثقة كثير الحديث. لو حلق في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يبكي وقناك بالمدينة سنة 21 و100 وهو ابن 74. قال عن عمي واسع بن حبان الأنصاري، أو عن جابر بن عبد الله ورافع بن خليج وأبي سعيد الخدري، وعنه ابن حبان بن واسع في مسلم وأبي داود الترمذي، وابن أخيه محمد بن يحيى عند الجماعة. وقال أبو زرعة ثقة. عن ابن عمر قدم الحديث عن عبد الله بن عمر وأنه أسلم وهو صغير قد استصغر يوم أحد وعلن له بالخندق، وكان من أعبد الناس وأوراعهم وأكثرهم تحريا لأبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى عن ابن سلم أحاديث كثيرة. توفي سنة 73. قال مالك بلغ ابن عمر 87 سنة. وحسبنا كل ذلك. قال ابن عمر: رحيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستقبل كعبة. قال ابو عيسى: على حديث حسن صحيح. قد رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن عمر العمري عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه عن ابن عمر. وجاء هذا الخبر في الصحيحين من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عم واسع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول: ان ناسا يقولون اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل الكعبة مستقبل بيت المقدس. وهذا الحديث دليل على جواز استقبال الكعبة في البنيان، لأن ابن عمر احتج بهذا الحديث على من منع. وراوي الحديث أفهم للخبر من غيره، ولا سيما لابن عمر رضي الله عنه. ولم يكن ابن عمر الخصوصية من هذا العمل، لأن الأمر متقلب في التشريع. ولم يكن هذا الخبر لأبي أيوب احتج به على التخصيص حتى نقول إن أبا أيوب يرى تفصيل هذا الخبر. فيحتمل أن أبا أيوب لم يعلم بهذا الخبر أصلا ولم يحتمل. لأن ابن عمر رضي الله عنه أن قد التقيت يوما ونفسه هل يعلم قد التقيت يوما على بيت حفصة، الرواية الأخرى على ظهر بيت لنا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجز يوم اللفظ الآخر على مدينتين مستمرة الكعبة. والأخذ في ذلك التشريع، ولا يجوز إثبات الخصوصية في حديث ما إلا بدليل. وفي هذا رد على من قال بأن الزرع من استقبال القبلة والتجارية من أجل حرمة القبلة. ليس هناك معظم للقبلة أعظم من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمة هي حرمة القبلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس احتراما الناس، ولم يفعل ذلك أصلا. لا والناس يقتلون على ذلك او لم يطلعوا على ذلك، فانزل لاحد الناس ان يكون اعظم تعظيما للقبله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلم قولي انه لاجل حرمه القبله هو احتجاج لحديث سراقه، وقد تقدم ضعيف حديث سراقه ولا يصح. وقد استنكر هذا الحديث البخاري في صحيحه على جواز الاستقبال والاستدبار للقبله في البنيان. وهذا ذهب احمد في احد الروايات لانه يشاهد الاستدبار كيف الاستقبال. والذي صح حديث كافر يقول صح في حديث ابن عمر الاستدبار وفي حديث كافر الاستقبال. هذا اذا حملنا حديث كافر على البنيان، واذا حملناه على الفضاء فتقول هذه نظر لأنه صار أصلا بدعة. وهذا مذهب أيضا الشافعي مالك كما سبق والشافعي وجماعات من أهل العلم. هذا الحديث يقيد حديث أبي أيوب ويخصصه ويبنى حديث أبي أيوب على الفضاء دون الدنيا. فإن الجمع بين النصوص أولى من الغاية هذه لنا. لك أن نقول بقول عائشة وعروة وربيعة وداود ورواية عن أحمد لأن يجوز في الفضاء والقيام والصلاة. لأن هذا يقتضي إلغاء بعض النصوص. ولا داعي أن نقول بقول الأيوب الصحيح وفي الفضاء والقيام والصلاة. كما أن أدلة تفيد الجواز في القيام. حينئذ نعد الحديث أبي أيوب على الفضاء. وحديث ابن عمر على البنيان فإن قال قائل واتبق في أدلة المانعين ما هو الباطل وما هو الحد الباطل والحاجز في الفضاء والبنيان الجواب أن نرجع ذلك للعرف والدليل والنظر يقضيان ذلك فإذا وجد ما يكثر الإنسان ويعرف عند الأمناس بأنه كاذب فهذا هو الحد الباطل في ذلك وأنا أقولهم لأن حينئذ يوجد جهال وجبال فنقول لهم السهول وهذا الجبال غير ساترة للشخص عن أعين الناس لأنها بعيدة ونحن نطلع نطلق بها قريبا بين البعيد فإن قالوا ما وجه هذا التفريق نقول النظر يقصد التفريق فلو أن رجلا أدى رجلا إلى مصحف وكان مصحف قريبا وكان مصحف مشاورا لرجله لا يكتب بين رسول كذب أو جبريل أو ثلاثة فكرهنا هذا لا لأن هذا لم يعظم المصحف ولو مد رجلا والمصحف يبعد عنه كيلو كما حدثنا كيف اضطرنا بين القليل وبين الكثير وكذلك إذا كان المصحف وراء الدبر وبينك وبينه جدار فمنع ذلك ولا نفعه ولو كان المصحف وراء الدبر مباشرة وليس بينهما حائل نقول بأن أقل الأحوال هذا فعل الفعالية إن لم نقل بالتحريم إلا نقل بالكفر كما قاله بعض الفقهاء لم نقل بالكفر كما قاله بعض الفقهاء قرن هذا في نظر ولا يصح الله قال أحناك يقول من قال مسترشد أو مستيقظ كفر وفي هذا هو هذا يقصد الإهانة والتقليل من شأن جهود الله ومن شأن كلام الله جل وعلا وإذا وضع المصحف وراء جبله وليس بينه طرفه وإشارة قليلة يكره الله هذا الفعل وإذا كان الكلام بعيدا لم نكره إذا صرفنا إلى الحد القليل والحد الكثير وهذا جواب عما سبق ذكره فعلى يكون الجواز جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الفضاء لحديث ابن عمر وناخذ تحريم الاستقبال الاستدبار القبلة بغاية ضوئي في الفضاء بحديث أيوب كم عندنا الخبرين فقال في المراكب جمع واجب فكما أمكن وإلا في الباقي ندخل بيننا كم قال قائل جاء في حديث ابن عمر الاستقبال الصحيح أنه نقص بين الاستقبال وبين الاستدبار فإذا كان الاستدبار لا الاستقبال وإلا صح حديث جابر وحملناه على البنيان فيه الاستقلال وقد تقدم ان الحديث الجاهل صح او جمع غفير من اكثر ولا عنها منهم البخاري فيما نقل عن الترمذي ومنهم ابن خزيمه ومنهم ابن حبان ومنهم الحاكم وحسنه النووي وصح او جمع من المتاخرين واورد ابن الجرد رحمه الله تعالى في المنتقى وهذا اولى من القول بالجواز مطلقا واولى من القول بالمنع مطلقا فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة حيث لا يراه الناس وابن عمر قال مقيت يوما على بيت حفصة وهذا باقي من غير تقصد لذلك فلم يكن هذا لمجموع الطرق فهذا في قرينة على التقصير لأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليها فالجواب عن ذلك بما سبق ذكره فإن الأصل عدم أخذ فيه وأيضا لو كان هذا خاصا إلى قول ابن عمر على نقل نبه بعد ذلك لأنه مثل العلم ما ضبطت الكتاب من شيء وابن عمر فعلا يفتن بهذا وينقل للناس وابن عمر ايضا حين كان يكتب هذا بمحرم الصحابه والتابعين لا يعلم احدا لا من الصحابه ولا من التابعين اعترض عليه في الدنيا. هذا دليل على انه متقلد لان كل شيء يفعل هذا السبب وقد في الغيبه سبحان الله انه ثم هذا في جواب اخر اقوى من هذا يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم حين فعل هذا في بيته هل يقبل عليه اهل بيته ولم يعلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا من كفرياته لأن على البيت كيف يدخل وفتح على ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم فعلم من هذا العلم والعموم وهو الصحيح في هذا والعلم عند الله. لأن أبو أيوب أعمل الحديث أبو أيوب ما بلغ حديث ابن عمر ونحن حين بلغ الحديث ابن عمر نحن حديث عمر على البنيان وحديث أبو أيوب على الفضاء نجمع لنا مفصل ولأن ابن عمر حين قيل أنهم يكرهون احتج بذلك على البنيان ولم احتج به على الفضاء وهذا أولى من ادعاء النفس ما راح يدعي في البنيان لكن أبو أيوب أن يلتهم نعم وحديث الايوب صحيح في هذا لكن لما جاء معارض له اعملنا المعارض في بابه واعملنا حديث ابي ايوب في القضاء لنسمع بين النصين وانا اولى من الراعي حديثنا هذا سيد يعني اول احدى القواعد في هذه المساله ان جاء نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء بعد ذلك فعل من النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال القدرة فإن النهي يحمل على التبعيد والفعل يحمل على الجواز هذا إذا كان لهما جهة واحدة فلو صح عن حديث جابر ولم يكن في الباب غيره لقلنا إن النهي الجواز والبنيان على التبعيد وحديث جابر يفيد الجواز كما قال في القرائن وربما يفعل للمكروه مقيلا أنه في التبعيد وصار في حقه من القربي فالنهي أن يشرب من فم القرابي ولكن لما جاء حديث ابن عمر صار للمسألة وجهان وجه فضى وجه بنيان فقد قال نحن هذا على كراهية تنزيه وهذا على الجواز لأن حديث ابن عمر في بنيان وحديث جابر عام حديث جابر عام لا حديث جابر عام في المصححات هذا العموم وحديث أبي أيوب عام فأحملنا حديث أيوب على الفضاء وعملنا حديث ابن عمر على البنيان ولم نستطع ان نحمل حديث الايوب على الكراهيه وحديث ابن عمر على الجواز مطلقا في القضاء والبنيان لان حينئذ له وجهان اما لو كان الحكم وجه واحد لاعملنا النهي للتنزيه والاخر على الجواز ضمير مثال ذلك ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمه ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائمه نحمل النهي على التنزيه والفعل على الجواز ما رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى الحوله وعلى خطة في ذلك كما كان في البيتين السابقين فنحمل النهي على التزيين والفعل على الجواز لأن للمسألة وجها واحدة أن هنا لا لها وجهان إلا إذا قلنا بحديث جعبه أما إذا وجد حديث أبي أيوب وحديث ابن عمر للمسألة في وجهان فلا يمكن أن نطبق على القاعدة حينئذ في المسألة واضح؟ لا يمكن أن نقول لحديث ابن عمر قبل اللهي لأن ابن عمر احتج به على من لها وأن رقي على بيت حفصة متأخرة احتج به على الجواز ولأن ابن عمر نقل له الذي الإنسان ابن عمر أن يقول أن هذا الفعل سابق فكيف احتج به لأن أنا من الحديث على أنه متأخر لهذا لم يعترض عليه أحد في هذا الاستدلال نعم تقبل القبلة لا بغاضر ولا صريح في العموم في الغضب منه لولا حديث من عمر يبين هذا الحديث والحديث قال لما اتينا مراحيا يعني كانوا يجي ينزل هذا الحديث افضل في البنيان يكون صدق مع حديث الدنيا. لا نفس الله الوضيوب يشعر حتى في البنيان انطلقها الله حتى في البنيان الذي عمر كبر في البنيان. نعم. لماذا يقال ان المقطع مثل ايوب هو ذلك حلل لنا لايوب وذلك لايوب لانه عام والله يدعى على الحديث على عمومه الحديث عام لا تحكم القدر براض وليس كمان الحديث تحكم العموم إذا تعلم العموم الفضاء والبنيان إذا جاء الفعل في بنيان حملناه على البنيان لو جاء حديث عمر على الفضاء لقلنا بالجواز مطلقا وحين نطبقنا هذه القاعدة لأنه من صح الإسلام إذا صح الإسلام إذا كنت طبقنا القاعدة على الناس. نعم لا بأس أن يحفظ الإنسان يمتنع عن استقبال القبلة وسدائها بالفضاء والبنيان إن الاحتياط في المسألة سهل لا سيما من أدلة المانعين كما سمعتم وأدلة المجوزين كما سمعتم إذا أولى الإنسان يحتاط ويمتنع عن استقبال القبلة والسدائها بالفضاء والبنيان فله ذلك ولكن التحريم في الله فيتوجه التحريم في القضاء دون البنيان كما سبق والله اعلم.